الحج ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجر الحج ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجر يا شمس لا تطلعي إلا مع الميعاد يا ثور لا تجزعي الأمان ما معنى المثل حب الكلمات